السعيد من ترك الدنيا قبل ان تفرقه، بنى قبره قبل ان يسكنه، مش بنى يعني مجرد مبنى، لا يعني جهز نفسه ايه اللي ينفع في القبر. هل الزكاه بتاع الدنيا ينفع؟ لا. هل النصر والاحتيال بتاع الدنيا ينفع في القبر؟ لا. هل المال الحرام ينفع؟ ابدا. هل تسال نفسك هذه الاسئله. الدليل الثالث على انك من السعداء المقبولين، اللهم اجعلنا واياك منهم والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين الحاضرين والغائبين ان شاء الله، من ارضى خالقه قبل ان يلقاه. من ارضى خالقه قبل ان يلقاه، انت سوف تلقى الله. دي يقضى ايه في الحصه بتاعت النهارده اللي هو الجزء الثاني في الحساب او الحلقه الثانيه في مساله الحساب. تركنا العباد في الحلقه السابقه وقد نودي على ائمه الخير ونودي على ائمه الشر. امام الخير الراجل اللي بيقود الناس الى ما يرضي الله ربنا سبحانه وتعالى، يغدو على رؤوس الاشهاد قدام الناس كلها، وبعد ان يحاسبه ويكرمه بكرامته ومغفرته ورحمته يقول يا عبدي بلغ من خلفك بمثل ما بشرناك به. دايما طريق الجنة هم لهم، لانهم كانوا ناس صائعين للخير ولأهل الخير. الأئمة في الشر، الناس الأئمة في الشر والعياذ بالله اللي بيقودوا الناس لكل شر سبحان الله، ثبتهم كثيرين في هذا الزمن. يجب علينا ان ان رأينا احدا على معصية هل يا ترى نسكت ولا نسيبه في حاله؟ لا ما نسكتش. ليه؟ لانه يوم القيامة سوف يتعلق بك انسان. تعال اتركك. رأيتني على الشر ولم تنهني. لكل العلماء المنافقين الذين ينافقون كل الحكومات في كل البلاد، ها؟ سوف يسألهم الله عز وجل عن علمهم ماذا صنعوا مع حكامهم. يا ترى قالوا لهم ولا ما قالوا لهمش؟ يا ترى تقاعسوا وخافوا على انفسهم ام انهم ابلغوا كلام الله عز وجل؟ يا ترى امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ يا ترى صنعوا ما كان يصنعه الصحابة مع الخلفاء والمسلمين مع امراء المؤمنين سواء في الدولة الاموية او العباسية على مر الزمن كله، ام انهم يطبلون مع من يطبل ويزمرون مع من يزمر؟ لا سبحان الله. ان كان الناس تزمر كلها يبقى العلماء من الواجب ما تزمرش، وان كانت الناس تنافق كلها يجب على العالم الا ينافق والا يخاف في الله لومة لائم. ليه؟ لان ربنا هيسأله عن هذا العلم، هل بلغت؟ لا يا رب بلغت. انت بلغت الغلابة اللي ما يقولكش لا. لكن رحت للراجل المتعب ده قلت له رحت سبحان الله لهذا وبلغته، قلت كلمة الحق ان استطعت ان تقول، يبقى هنا سوف يسألنا جميعا رب العباد على مسألة الايه؟ مسألة تبليغنا اوامر الله عز وجل وتبليغنا سبحان الله النواهي التي نهى رب العباد سبحانه وتعالى، المنهيات اللي ربنا نهى عنها. ليه؟ لان دول يتعلقوا في رقبتنا، يقول انتوا ما عادتوا معنا ما قلتولناش، ما انتوا زرتونا وما قلتولناش، رحنا زرناكم وما سمعتناش. لا احنا بقى في كل وقت وفي كل حين، وهذه مسؤوليتنا جميعا ان نبلغ كلام الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو آية. والله ما سمعت الشيخ بيقول كده، قول له الله انا ما بلغلكش، انا ما بيش بتاع جدال، انا الراجل في الجامعة قال لنا معلومة انا بني لها بس. فرب سامع او عامل مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ولعلنا راينا سيدنا سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص عندما استوقف عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر، ايها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد يا امير المؤمنين لا جلوس ولا استماع، لا نقعد ولا نسمع. لما يا ابا عبد الله؟ ليه مش هتقعد ولا تسمع؟ قال وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا، وانت رجل طويل فمن اين جئت لبقية ثوبك؟ كنت جبت كل واحد 5 متر، انت راجل بتاخد 7-8 متر، جبت منين 3 متر التانيين دول؟ فابحث عمر عن عبد الله ابنه، يا عبد الله ابن عمر، نعم نعم يا امير المؤمنين، اجب عنك. قال له اعطيت ثوبي لابي فاكمل ثوبه. قال الان نجلس ونستمع. هذا هو الدين، هذا هو التبليغ، هذه امانة العلم. ليه؟ لان سبحان الله قال عمر رضي الله عنه عندما قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليه. خلاص، ما دام مش هيذلني ماشي ما يرضي الله يبقى انتوا تطيعوني ما تعصونيش. لما تشوفوني منحرف واقول لكم كلام وبعمل انا غيره، اقول لك شد البطون وانا باكل كل يوم مش عارف ايه، يبقى ايه؟ ملكوش طاعه عليا. قال ابو تغيثة ابن الامان رضي الله عليه، يا امير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. لا يرفع عليك السيف. فتبسم عمر وقال لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. رضي الله عن صحابة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا من جيرانهم في الجنة، واجعلنا من الذين يكونون تحت لواء رسولك رضي الله عليه وسلم، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. اذا اخطر المواقف في الحساب يا اخوانا مسألة المظالم. مسألة ايه؟ مظالم العباد. حتى ان كثيرا من الناس يقال ان الام والاب يبلغوا حقوق عند اولادهم، فالحقوق دي بياخدوا بيها ايه؟ حسنات. بياخدوا بيها حسنات. طيب حسناته خلصت، يحطوا من سيئاتهم على ابنهم، ويتمنى الاب والاب الاب والام ان يكون لهما من الحقوق عند ابنهما اكثر من هذا. يعني اذا فين العاطفة ده؟ فين الحنان؟ ليه؟ لان الكل يقول نفسي. مفيش لا ام ولا اب، لا ولا سبحان الله، لا بيعرف لا ابوك ولا امك، ولا ابوك ولا امك يعرفوك، ولا مراتك ولا ابنك ولا عمك ولا المدير بتاعك ولا ابدا. كل واحد ايه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليه؟ لان كل واحد ايه؟ كل طيرة معلقة من عرفه. مفيش حد ايه؟ ولا يسأل حميم حميمة. خلاص مفيش حد يسأل عن الثاني. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل اعداء الاصدقاء الصفقات كلها عداوات الا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. يبقى اذا لما انت تصاحب الاتقياء يبقى ده هيشفع لك يوم القيامه زي ما هنيجي في حلقه الحساب ان شاء الله. لكن لما ربنا يحب يكرم واحد ظلم واحد ظلمك، طيب، ولكن هذا الظالم صنع خيرا كثيرا بينه وبين ربه، ومظلومتك على قد كده صغيره يعني، ظلمك ظلم صغير، فبيعمل ايه يوم القيامه؟ قال ياتي الله عز وجل في اول ما يفصل، او ما يفصل في مظالم العباد. اول حاجه يفصل فيها ايه؟ مظالم العباد. يجيب الاثنين، الظالم والمظلوم. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. يقول عبدي ما لك عنده؟ قل يا رب باعني كذا فغشني في البيت. مثلا يعني باعني عربية وقلبي مش عارف ايه وطلعت مال، باعني بيت او ارض وطلعت يعني سبحان الله اخذ فلوس وبحك على اي مظلمة. خلي بالك بقى قصاد كل حاجه بالميزان هناك بقى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا. مش حد ايه؟ يعني لو لك سبحان الله لدرجه ان قلنا ان الله عز وجل ياخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاة ام قرن نفعت الشاة اللي ملهاش قرن، ربنا ياخذ حق دي من دي. تعال انت بقى اللي خدت من فلوس اخواتك مثلا في ميراث او غيره، وخد كل ذلك، والذلك احنا قلنا انه يساوي 2 مليون مصري. يعني الذلك ده ايه؟ ما جوش حاجة. الخمسة ذلك بكام؟ برش وده شرابه ايه؟ ما يجيبش حتى ما يجيبش يجيبش خلاص؟ سبحان الله. يبقى الدانق ابو 2 مليون ده انت اخدته من اخوك في الدنيا وصاب ياخد ايه يوم القيامة؟ معناك يوم القيامة ايه؟ ليه؟ ياخد من حسناتك. وصاب لسين دانق ياخد ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة. يعني انت في الشهر بتصلي كم صلاة؟ قول 150. ها؟ خلاص؟ قول ايه؟ 150. يبقى تقريبا كده قول مثلا ياخد 6 اشهر منك، ياخد نصف سنة وفاضل 2 مليون. نفرض اللي انت اكلت في 10,000 جنيه. يبقى اتدرون من المفلس؟ شوف الاحاديث بتفسر بعضها ازاي؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا درهم. اصل الناس اللي بيشتغلوا نصابين في الزمن ده مفكرين ان الدنيا كده، طب وبعدين؟ خدها. ها؟ اخدت الارض بتاع خدها. ارتطبت الشقة خدها مع السلامة. اخدت من حق توكل على الله. ها؟ اديت الناس خلاص ما كل يوم القيامة. فبعد ما ياخد بقى المظلومة بتاعته يقول له عبدي نعم يا رب، ده المظلوم بقى. هل رضيت؟ لا لسه يا رب. مرضيش. فيقول الظالم يا رب لقد اخذ كل حسناتي، عشان ما يبقاش لحد له حجه على الله يوم القيامه. فيقول الله للعبد المظلوم بقى لقد اخذت كل حسناتي برضه، عشان ايه؟ يبقى كله بيتخلص من بعض. يقول يا رب ده المظلوم بقى خذ من اوزاري وضع علي. انا مالك دلوقتي باخد حقي. ياخذ من اوزاره، يبقى هو بيحمل اوزاره اساسا، وايه؟ واوزار من ظلمهم. هذا الظالم صنع خيرا مات في زمن سيدنا سليمان. راجل حطاب يجي عن طائر له فرخين يطلعوا يتكسوا من البيضه، يروح الحطاب بطلع الشجره واخد الفرخين وروح ماشي. ابوهم وامهم يزعلوا. تاني شهر الحكايه دي، ثالث شهر ذهب هذا الطائر الى نبي الله سليمان. يا نبي الله، في هذا الحطاب كل ما البيت بتاعي يرفع الفرخين يروح جاي واخده، وانا اريد ان اعقب في الدنيا خيرا، عايز اسيب ذريه. وكان سيدنا سليمان اوتي ان يفهم منطقة الطيب. يا ايها الناس علمنا منطقة الطيب. سبحان الله. فامر سليمان اثنين من الشياطين الجن ان يقف عند الشجرة. الراجل اللي حطت بلا جن لو طلع يروح واخدينه. جن بقى يعني مش هو بعيد اثنين غفر، لا جن. مش اثنين مرشدين شغالين في الجوال، لا جن. سبحان الله. الفرخين طلعوا من البيضة، جه الحطاب راح طالع ورد الفرخين وماشي. الطائر راح اشتكى سيدنا سليمان. يا نبي الله اكيد اشتكيت لك، لك الراجل المال بياخد بتاع الفرخ الفرخين بتوعي. سبحان الله. لقد ارسلت اليه اثنين من الجن ياخذانه ان اراد بك سوءا. فقال الله يا سليمان يا ابن داود، نعم يا رب، اسمع بقى. الحطاب وهو خارج من بيته راح يحطب بقى معه كسرة خبز، وقطعة عشان ياكلها بالايه في الجبل وهو يحطب. مر عليه فقير فاعطاها له ابتغاء مرضاتي. فقال الفقير وقاك الله ميتة السوء فحفظناه من بين يديه ومن خلفه. كسرة خليته انتصر على الاثنين بتوع الجن، ما دروش يعملوا له حاجة. ليه؟ ايه محصن حواليه ايه؟ رعاية الله. واذا العناية لاحظتك عيونها نمت المخاوف كلهن امامه. لما عنايه ربنا تنزل عليك سترها. فلما ربنا يحب يكرم عبد يوم القيامة من الحسنات اللي عملها يخلي يدي رشوة حلال للمظلوم، فيقول للمظلوم انظر خلفك، يبص المظلوم يقول الله عبدي ماذا ترى؟ شايف ايه وراك؟ اقول يا رب ارى قصورا من ذهب لها قرب من فضة وزبرجد لأي نبي هذه أم لأي شهيد أم لأي صديق؟ ألا لا لنبي ولا لشهيد ولا لصديق، إنما لمن يعطيني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن تعفو عن أخيه. قال عفوت عنه. قال خذ بيد أخيك إلى الجنة. لما رحمة ربنا بقى خلاص سبحان الله. الملك يومئذ إيه الحق لمين؟ للرحمن، ماشي للإيه؟ للجبار، لا للقهار، إنما الملك يومئذ إيه الحق لمين؟ للرحمن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. بس زي ما الإمام الشافعي بيقول من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب، صح ولا لا؟ يعني من الواجب أن أنا أعمل غلط إيه؟ أتوب منه، لكن من الأفضل أن أنا إيه؟ ما أعملش الغلط. من الواجب ما أعملش الإيه؟ الغلط. طيب أول ما يقضى في مسألة المظالم مسألة الدماء كما قلنا في آخر الحلقة السابقة عشان يبقى متوصل إيه؟ الحلقات مع بعضها. أول شيء الدماء، القتل المادي والقتل المعنوي. القتل المادي واحد واخد سكينة ولا عباية ولا خبط واحد عربية متعمدا عشان يريح الدولة منه او حاجة، المهم اي طريقة قتل دي كلها ايه؟ اول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. فيؤتى بالقتيل يحمل رأسه على كفه. شوف المنظر مرعب ازاي؟ القتيل انت ما تقدرش تشوفه في الطريق العام هو مقتول شايل رأسه على ايده. تشخم اوداجه دما. كل شرايينه واوريته بتشخم ايه؟ دم. يقول يا رب، وماشي بيده الثانيه مين؟ القاتل ايا كان. طب نفرض ان واحد امر واحد ان يقتل واحد يبقى يمسك الاثنين. طب نفرض واحد امر 50 ها ان يقتل واحد يمسك الـ50. حتى قال عمر بن الخطاب ان في 7 في اهل اليمن قتلوا رجلا، 7 قاموا على ايه؟ على قتل الرجل. فقتل عمر 7 لان عمر اقام الحد على ايه؟ 7. قال انا لو مسكت 7 ده واحد. قال لو اجتمع عليه اهل اليمن جميعا لقتلتهم جميعا. خلاص؟ يبقى اللي امر، لكن في القانون الوضعي يقول لك اللي حرر غير اللي مش عارف ايه غير اللي. انا ماليش دعوه الكلام ده كله، ان كل من الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. يعني انت لو قلت لواحد في درس علم في الحته الفلانيه ويقول ما تروحش، يروح يحضر ياخد ثواب وانت تاخد ثواب. ولما واحد تاني يقول له ده في حته فيلم في السينما بقى انما ايه؟ ها؟ وما يروحش، ده خد الذنب وده خد الذنب. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. فين؟ سبحان الله. يا رب سل هذا فيما قتلني. بيقتلني ليه؟ لما قتلته؟ يقول يا رب قتلته لتكون كلمتك هي العليا. قال صدق عبدي، ادخل القاتل الجنة. هنا قاتل في سبيل الايه؟ في سبيل الله. واحد قتل في ايه؟ في سبيل واحد راح يحارب، واحد سبحان الله منع شرا عن المسلمين، هذا في الجنة ان شاء الله. اما الثاني لما قتلته؟ قتلته لتكون لي الكلمة العليا او تكون العزة لي. قال سبحان الله اول حاجة راح ايه؟ على النار والعياذ بالله. قبل هذا الموقف احنا في الحساب هننقسم 3 اقسام. اول ما يبدأ الحساب احنا 3 اقسام على طول. قسم لا حسنة لهم والعياذ بالله، مش ولا حسنة، تخرج اعناق من النار تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. ده هيقف الحساب ليه؟ ده بقى اصل هيقف الحساب ده فيه ايه؟ في معاذير وفي اخدانك، لكن القضية هنا ما عملش حسنة. تطلع الاعناق من النار تروح ملتقطهم والعياذ بالله رب الناس لله السلامة. اعداء من الدار للنار. اول ما يقف الحساب وتقول الوقفة او ما يبدأ الحساب تطلع اعناق نار تلتقط مين؟ من لا حسنة لهم. ها؟ طيب. النوع الثاني المن لا سيئة لهم. حاجة بقى فوق قوي. اول من ينادى يوم القيامة لو شافوا الحساب اول من ينادى ليقوم الحمادون لله على كل حال. اللي بيحمد ربنا في السراء والضراء والصابر في البأس وحين البأس وفي الضنك وفي السعة في حالة من الحمد المستمر يلهج بحمد الله عز وجل. سبحان الله. سيدنا موسى بيقول له يا رب كيف اشكرك، كيف اشكرك يا رب، وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. معانا يا رب اشكرك ازاي؟ معانا لو شكرتك هي في حد ذاتها دي نعمة. عايز اشكرك عليها انك قدرتنا ان انا ايه اشكرك. قال يا موسى لقد شكرتني. يا سلام، شوف الدلال بين الكلمة وكلمة. بقول يا موسى انت شكرتني بالشكل ده، يا رب ما انا اشكرك ازاي؟ ما انا قلت الحمد لله. مش الحمد لله دي اساسا تستوجب ان احمد الله ان رزقني ان احمده؟ اللي في نوع ثاني ما بيحمدش، في نوع والعياذ بالله صغارا وكبارا رجالا ونساء لا يحمد الله على اي حال ولا يقول الحمد لله الا بعد، للاسف بعد ما يشتكي كده الشكوى كلها ولا وبنحمد ربنا. لا، ليس هذا حمدا، ليس هذا حمدا. ليه؟ لانك تشكو الذي يرحم الى الذي لا يرحم. ما توحدوه لا اله الا الله. اذا الله عز وجل يقسمنا يوم القيامة اقساما ثلاثة، من لا حسنة لهم على النار رسول، من لا سيئة لهم اولى منهم، الحمادون لله على كل حال. مين كمان؟ الارملة التي مات زوجها وترك لها يتامى فربتها واحسنت التربية. دي مش بس على الجنة، ده سيدنا الحبيب بيقول بين اقعقع حلقة الجنة لادخل، اذا بامرأة سفعاء الخدين تريد ان تسبقني. سفعاء الخدين يعني وشها مصفر، هزيلة تعبانة متعبة من التربية. سبحان الله، من انت يا امة الله؟ انا امرأة تركها زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فيدخلها الرسول معه خطوة بخطوة. شوف العظمة ازاي. هذا برضو من باب الحمد ومن باب الصبر. اللهم اجعلنا من الحمدين واجعلنا من الصابرين يا رب. سبحان الله. مين تاني؟ قال سيدنا الحبيب اول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. سبحان الله، ورسول مش واخد باله ولا ايه؟ يا رسول الله عجبا، واين ابو بكر؟ قال عجبا لكم انتم، اتريدون ان يقف ابو بكر لحساب؟ ان الملائكة قد زفته الى جنات عدن. خلاص بقى، عشان الزفة الكبيرة بقى بتاعت ابو بكر. ما هو كمان لان يعني يقال ان كمان ابو بكر ايه سبحان الله هو الذي يقال له يوم القيامة النار تناديه ومعد على الصراط، كلنا لازم نعد على الصراط، كله لازم نعد. سبحان الله، يا ابا بكر اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. تعمل تفصيل الولعة بتاعتنا كده. سبحان الله، ليه؟ ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. عنده يقين غريب بالله عز وجل، عنده صلة بالله لا يعلمها الا الله. سبحان الله، ولذلك كان وضع في الاسلام غريب وعجيب. اللهم ارضى عن ابي بكر، واللهم ارنا وجهه يوم القيامة، واجعلنا من جيرانه في الجنة وجيران رسول الله وصحابته الغر الميامين يا رب العالمين. امين يا رب. اذا الحمدون لله على كل حال، وبعدين الارملة سبحان الله اللي تركها الزوج وساب لها يتامى، وبعدين يليهم الشهداء. الشهداء مين الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو شهيد. يعني واحد يقول له انت رايح تحارب ليه؟ عشان اخد الارض. طب لو ادولك الارض من غير حاجة تحارب؟ يقول لا لا بالسلامة بقى، انت مش شهيد. انت رايح تحارب عشان ايه؟ عشان الارض. انت رايح تحارب عشان انت مجند. ولذلك اقول لاخواني وابنائنا من الضباط الصفوات المسلحة والجنود ان يحتسبوا المدة بتاع تجنيدهم او وظيفتهم العسكرية دي رباط في سبيل الله. يعني الناس اللي على الحدود او في اي معسكر من المعسكرات، لو ان العسكري او الضابط مهما قلت او علت رتبته، لو نوى ان هذا رباط في سبيل الله، رباط في سبيل الله، يكتب له من الحسنات ما لا يعلمه الا الله. يعني حط يحول المهنه الى ايه؟ الى خير. بس مش في نقطه بقى، مش قصاد دي بقى العسكري اللي يديه فلوس ينزلوا اجازه، واللي ما يديهوش ما ينزلوش، والكلام والعيال يتراوا البطاطين من بعض والمهمات، ويقول لنا مرابط في سبيل الله. ده انت مرابط في سبيل الشيطان، انت نصاب البعيد. لكن المرابط في سبيل الله ومن يتقي الله عز وجل، واحد خايف من ربنا يخاف من الله، فبيجعل الليالي اللي بيقومها في المعسكر انما هي ايه؟ رباط في سبيل الله، لان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. طيب مين كمان سبحان الله اللي هم مالهمش ايه؟ اللي مالهمش سيئة وداخلين على الجنة على طول. قالوا ها السبعة اللي هم ذكروا في الحديث الشريف الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول واحد امام عادل، مش الامام اللي بيصلي بالناس، ده بيسمى الامام الصغرى. اصل الامام في الفقه نوعين، اخواننا اللي بيدرسوا الاصول ويدرسوهم بيدرسوا في الازهر او في الشريعه وغيره سبحان الله، يعلم ان الامام امامتان، امامه كبرى وامامه صغرى. امامه كبرى امامه المسلمين المسؤولين عن امور المسلمين اهل الحل والعقد، دي اسمها الامامه الكبرى. شوف الرسول سماها امامه ايه؟ كبرى. الفقهاء سموها امامه كبرى، وامامه الصلاه امامه صغرى سبحان الله، لان مراعاه حقوق العباد دي مساله مش سهله عند الله. امام عادل، لان اهل الجنه ثلاثه، امام مقسط عادل يعني متصدق موفق، امام مقسط. مقسط مقسط يعني ايه؟ يعني قال لو فيه قاضي قاعد يحكم بالاثنين وتمنى في قلبه ان يكون الحق مع واحد معين لان استريح له، ها يعني قلبه مال لان المنتصر يبقى فلان، ولكنه حكم بالحق بعد ذلك، حكم بالحق بس هو نوى او يعني تمنى في داخله ان الحق يبقى ايه مع فلان، تمنى في داخله ان الحق يبقى ايه مع فلان. يجيء على الصراط وشقه مائل يوم القيامة. ها شو انت بقى ايه؟ نسأل صعبة ولا سهلة؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا يوم القيامة وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وألهمنا حجتنا ويقيننا. اللهم ألهمنا حجتنا يوم نقف بين يديك يا رب العالمين. تمرنا على مشقة الله. إمام عادل. ثاني واحد على طول الوشاب النشا في طاعة الله. لما تلاقي المسجد بفضل الله عز وجل الرؤوس كلها سودة اطمئن خيرا، لان الناس اللي الشايبين دول الكبار، ها دول البركة بتوعنا بقى، ها ده الواحد منهم سبحان الله احنا بنستحي منهم لان الله علمنا ها انه هو يستحي منهم، فمن بقى احنا بنستحي وجودهم في الدنيا وفي بيوتنا بركة، ها لكن الامل بقى في مين؟ في الشباب الصالح. عجب ربك من شاب لا قبوة له، شاب ملوش انحرافات، شاب نشأ في طاعة الله، عمل كده يضرب به المثل بسيدنا علي رضي الله عنه ابن ابي طالب لم يسجد لصنم قط، يقول كرم الله وجهه. سيدنا سبحان الله العظيم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شوف سيدنا يوسف كده سبحان الله قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن احسن له من ايه؟ ها من ان معاندي يتمناها كثير من المنحرفين، لكن الشباب الصالح الشباب التقي الشباب الورع الشباب الذي نشأ في احضان كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم هم دول الامل سبحان الله. شاب نشأ في طاعة الله، مين كان يا رسول الله؟ الشباب الذي نشأ في احضان كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم هم دول الامل سبحان الله. شاب نشأ في طاعة الله، مين كان يا رسول الله؟ قال ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه. اذا اعتاد الرجل المسجد فلا تشكوا في صلاحه، فلما اللي يدور لي رايح وجاي للجامع ما تشكوش في انه صالح ان شاء الله، بس يخلي باله انه اصبح مسؤول عن نصر الاسلام امام الناس، لانه اصبح وجه الاسلام، اصبح وجه من وجوه الايه الاسلام، لانه لو عمل غلطة شوف شوف دعاء ابن الفرات نصابين ازاي، شوف بكاشين ازاي، شوف اللي بيصلي ورا الشيخ عمر منحتل، دايما هيتهمونا كلنا بالايه؟ سبحان الله. لان من اقول لك مثلا نفرض ان انت كده الناس لقيتك اخ كده عليك هيبه الاسلام بتاعك ورحت واقف في طابور تفتح تذكره في المسرح ولا في السينما مثلا، دي حسنا والعياذ بالله رب العالمين، نسال الله ان يعافينا جميعا. عارف اللي هم بتوع السينما نفسهم، ها لو كده واقف كده ولحيتك ولا شكلك كده يا نمه انك يعني هم يتحولوا الى دعاه ووعاظ يعظونك. صح ولا لا؟ عيد يا شيخ. طب ده مكاننا احنا بقى. انت يا راجل دخل انا تيجي انت في المكان واخد بالك ينقلب الحال. هم اللي يعظوك. ها؟ فده من فضل الله على المؤمن ها ان الناس بتبص له هذه البصه فيفوق اواب حتى يبعث له الانسان المنحرف يعظه. ها؟ مش من كرم الله على المؤمن؟ يلاقي واحد حتى ماليش في الدين يقول له عيب يا اخي. ما تفتكرنا احنا ايه؟ انت راجل جاي تقف في الطابور ده؟ امال اسد مفرد فين بيصلي فيه؟ ها؟ ها؟ سبحان الله. تبص تلاقي نفسك الله صحيح. تراجع حساباتك. يبقى اذا المسلم يعني ما دام تعودت قدماه المسجد فلا تشك في صلاحه. اذا رأيتم الرجل تعودت قدماه المسجد فلا تشك. سبحان الله. ليه؟ الا ان من تطهر في بيته ثم توجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. قال ايه كمان؟ قال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت منه. دي كلنا فيها عندنا ازمات نفسية عايزين نطلع قدام الناس. لا انا عايزك في السر شمالك ما تعرفش يمينك ادى قد ايه. يبقى من باب اولى صاحبك. لكن هذا انا بقولك مثلا يعني هم مش مبلغ كبير قوي يعني طلعته كده. لا هو مش كبير قوي انا 250 جنيه بس انا مش ما اكونش ميت اقول لا. طب انت بتقول ايه؟ حتى لا تعلم شمالك. لان لو طلعها ها ويقصد بها ان تراه الى يوم القيامه. قلت طلعت 500 جنيه لله لك يا رب. لا ما كانش ليا. انت كان لفلان. تعالى يا فلان تدي له حاجه. ادي له ايه؟ هو عم بيش حاجه يديها لي. سبحان الله. امام عادل شاب نشا في طاعه الله رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه. رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام. انا عايزك تركز على خاليا دي. اصل في الجامع بنعدي بعض بالبكاء. صح ولا لا؟ انا بيعيط واحد يقول الله يعني اخويا محمد بيعيط وانا يعني مثلا حجر. ها؟ وابراهيم بيعيط يعني انا مثلا مقلوح. انا عايط شويه يستحس نفسه من ايه؟ بالبكاء. لكن الحديث بيقول رجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. وكان عمر بن الخطاب من كثره بكائه وخشيته صنع في الدموع تحت عينيه خطين كقبالي النعل الزائدين. عارف الفتله القديم الخيط القديم رباط الجزمه التعبان الدهبان سبحان الله عمل الخطين مجرى من كثره الدموع بتاع مين؟ تحت ابن عمر. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. الشباب بقى الايه؟ الشباب التقي الورع الذي يخاف من الله عز وجل وقدوته في ذلك يوسف الصديق عليه السلام. سبحان الله. يبقى امام عادل شاب نشا في طاعه الله رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه. رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وبعدين رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولعلنا نكون هؤلاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لان الحب في الله ده هو ده اللي يمكن ان شاء الله يمكن ينجينا يوم القيامه. لان هناك من الاقوام اقوام تحابوا على غير ارحام بينهم. انت تعرفش يمكن بتعرفش اسمه. بتعرفش ايه؟ اسمه. لكن بتحبه. ولك حب ابصه في وشه. احب يقعد معاه شويه. كلامه حلو وقعدته حلوه. انت غير ما تعرفه. سبحان الله. والارواح جنود مجنده ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله. حتى تحفظون لو دخل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. قلبه كده ايه؟ ها؟ الارواح كده تتلم مع بعضهم. ورأينا ابراهيم بن اتم لما رأى عصفورا يسير مع غراب. قال ايش جمع ده على ده؟ العصفورة بشكل حلو وبصوت جميل مع غراب النوح ده والعياذ بالله اللي اول. ها؟ قال فرأيتهما يعرجان. قلت سبحان الله جمعتهما المصيبة. ها؟ مصيبة واحدة جمعتهم. وهناك من الناس ما تجمعهم مصيبة الانحراف والفسق بتوع قاعدة الطاولة. وما زلنا نؤكد ان حلقات دار الاخرة مش حكايات. لا انما هي احكام برضو فيها احكام. الطاولة حرام واللي بيلعبها حرام. ها؟ والوقت فيها حرام. وسوف يسألك رب العباد سبحانه وتعالى عنها لأنك ضيعت وقتك في شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى هذه القعدة الناس بتوع الطاولة، القعدة بتوع القهوة، قعدة النادي اللي ما فيهاش داعي، الأعداد كل جلسة ليس فيها ذكر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه فكأنما قاموا على عنجيفة حمار. لما كانوا قاموا وهم كانوا لسه بياكلوا ايه؟ جبهة حمار. وده في دعاء الاستغفار من المجلس لازم تقوله وتقرأ سورة العصر. ليه؟ لأن عسى أن يكون هناك حصل لغو أو حصل كلام تخطيت به ايه؟ حدود الأدب مع الله عز وجل. يبقى انقسمنا إلى أقسام ثلاثة: من لا حسنة لهم أخذتهم التقطتهم أعناق من النار والعياذ بالله، وأناس لا سيئة لهم دخلوا بفضل الله الجنة، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وأغلب أهل الجمع، أغلب أهل المحشر، أغلب من يحاسب، من اختلطت حسناته بسيئاته، ده الغالبية العظمى بقى. يا إما الحسنات كثرت عن السيئات فتسبب في حساب، يا إما فسمعته يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فبعد ما خلص: يا رسول الله، يا رسول الله، سمعتك تقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهمها لي يا حبيب الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا هو مجرد العرض على الله. يعني انا بسأل الله ان يخف عني الحساب، مجرد ايه؟ ان اقف بين يدي الله، ده اسمه الايه؟ تخفيف الحساب. اما من ناقشه الله الحساب فقد هلك، يعني ربنا هياخد يدي معاها ايه؟ ضايع. اتوحد الله، المسألة ليست من السهولة والمكان، انا مش لا بصعب عليكم المسألة، ولكن من الامانة العلمية ان ننقل كما جاء في الكتاب والسنة، مش كلام ايه من عندياتي سبحان الله. فاذا نقف امام الله عز وجل، اغلبنا بقى الغالبية العظمى، يا اما واحد كثرت حسناته، يا اما واحد كثرت سيئاته، يا اما واحد استوت حسناته وسيئاته. كل الحاجات دي بالايه؟ بالميزان. طب يوم القيامة، واعذرونا كنا ندخل حلقة الميزان في جزء من الحساب ونرجع تاني ايه نفرد الحلقة للميزان خاصة بيها ان شاء الله. هل هو ميزان واحد والله موازين؟ زي مرة ربنا بيقول: ونضع الموازين القسط اليوم. في موازين ايه؟ ها؟ وفي ايه برضو ايه؟ وفي ميزان. الميزان اسم جنس للموازين كلها، لكن الميزان يوم القيامة واحد، والقباني اللي واقف عليه اللي بيوزن جبريل عليه السلام. يبقى في واحد بيوزن يشوف المؤشر، شكل الميزان ايه؟ لونه، كفته، مع الله اعلم، الله اعلم. انت المهم ان في ايه؟ ميزان توزن به الاعمال. دي مسألة خارج حدود العقل، لان الاعمال دي مادية ولا معنوية؟ معنوية. انت بتوزن كيلو الفاكهة، ده ايه؟ مادية، حاجة محسوسة، بتعمل ايه؟ وزن. اما المعنوية بتوزن ازاي؟ يزنها رب العباد سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون. ربنا قال على الكفار ايه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة ها وزنا. الوزن هنا بقى وزن الفاكهة واللحوم ولا وزن الاعمال؟ وزن، يعني وزن معنويات ولا وزن ماديات؟ وزن معنويات. يبقى اذا شكل الميزان لونه كيفيته الله، لكن في ميزان حسي قدام الناس كلها، هناك ميزان موضوع امام الناس جميعا توزن فيه الاعمال. توضع بقى ايه؟ حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. قول الله. طب الكلام ده انا خدت الكتاب بتاعي في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، قلنا ان وكل انسان الزمناه ايه؟ طائره في عنقه. خلاص الكتاب ده قلنا للشهادة الاساسية اللي فيها مجموعة الايه؟ الدرجات اللي نجح فيها ومجموعة درجات المواد اللي ايه؟ اللي فاص فيها. هل الاعمال وتفاصيلها دي في السجلات اللي تحت العرش في الارشيف الرباني ده اللي بيطلع لكل واحد ايه من تحت العرش 99 سجل، لكل سجل مد البصر، بتتفرغ الاعمال دي اللي في الكتاب بتاعك؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد الا احصاه، فكل محصى وسبحان الله. فيبقى يفرغوا الملائكة يروحوا واخدين الحسنات لوحدها حطينا في الكفة اليمين. والاعمال السيئة في الكفة والعياذ بالله الشمال. والله بقى من اراد الله به خيرا راجع جانب الايه الحسنات. يروح جبريل واخد ايه رافع ايد صاحب الميزان ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضع حسناتك في الكفة اليمنى وتوضع سيئاتك في الكفة اليسرى. فنقفل الحساب ازاي بقى؟ الله اعلم. اول شيء الحسنة الاولى مثلا احنا العناوين الخمسة اللي نتحاسب عليها هي الاوامر النواهي الذكر الشكر النعم. ده المجاميع بتاع الايه مجموعات المواد اللي هنمتحن فيها اللي هنتحاسب عليها. الاوامر النواهي الذكر الشكر النعم. فتعالى لجانب الاوامر. ربنا امر بكذا مثلا ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد مثلا ده امر. العبد عمل دي يقال عملها قد قبلناها منه فيسجد العبد بيسجد ايه سجد شكرا ان ربنا قبل منه الايه الحسنة. ما هو ممكن ايه او كان بيروح الجامعة عشان الناس تشوف يردها عليه. طيب ايه الامر الثاني؟ الصلاة لوقتها. ها قال له والله يعني الحقيقة انا كنت راجل اعمال ويعني زي ما انت عارفين رجال الاعمال الكلام اللي ايه اللي بيسبوا لي المجال ده هناك مفيش حد مجال مفيش كلام ده. تعال ها ايه شغلك؟ يجي الواحد من الحكام ما بيصليش انت ايه شغلك على الصلاة؟ الله ان الحقوقها طبقة تعال مع اخوك فرعون يلا مع السلامة مفيش كلام في ده. سبحان الله. وانت الله الوزارة وشغل الوزارة تعال اخوك همام وراه سقر امشي تعال. سبحان الله. وانت تعال راجل كنت اصحاب صاحب ملايين وليام انت مع حبيب القارون يلا انت ماشي في الدرك الاسفل سقر ماشي. لا اله الا الله مسألة صعبة اوي. طب وانت الله اذا الفكرات الوسعة بتاع ده مع عبيد بن خلف حبيبك سبحان الله الهوية يا صفار يا رب. هذه جانب الاوامر. ايه لسه في الصلاة ناقصة. مش ناقصة انه في ظهر عليه وعصر لا الظهر نفسه ناقص. ناقص ركوع ناقص سجود ناقص خشوع. الاكمل لعبدي الا من عبد لا الا له من تصوع. الناس اللي يقول لك اصل يكملون لما لا مش التكمله الفرائض اللي انت جبتها مش عارف 20 سنه ما تصليش فكر ان يكملوها لك تطوع. لا ان الله لا يقبل فرضا لن يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. لما اصلي لما اعمل 100,000 عمره هل يسقط عني هذا الحج؟ لا لازم احج. خلاص نفس القضيه لو صليت 100,000 ركعه وذلك ايه؟ بقول لك مع محافظتك زي ما قلنا يوم الجمعه على اوقات الصلاه والصلاه لوقتها وصلاه الجماعه في المسجد اوعى تنسى ركعتين في جوف الليل. ليه؟ لان دول ان شاء الله من الذين يخرجون من القبور الى باب الجنه ان شاء الله. اهل قيام الليل اللي ما شغلتهمش برضه تجاره ولا بيع عن ذكر الله، ربنا مدحهم في كتابه العزيز. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. قال يعني ايه سبحان مقلب القلوب ربنا يثبت قلوبنا على دينه. ادي جانب الاوامر. اول شيء ايه امرك ان تشهد شهيد. ايوه يا رب شهيد. بس كان عندك سن الشرك كده يقول له كان متوكل على واحد غير معتمد ان مش عارف ايه حاطط ذهنك ان الطبيب هو اللي يصحيك ممكن ان الدواء هو اللي يشفيك. سبحان الله. يبقى مش توحيد خالص. تعال لجانب الزكاه. ها ذكر عن ملك ولا لا؟ الله يا زكاة سبحان الله. اسألوا برضو عن ايه؟ عن زكاة يا خلاص. طيب قابلنا منك ايه؟ الصلاة خلاص كويس. فهسد العبد. والزكاة ناقصة حتة لكن ايه كان في صدقات كملتها كويس. قابلنا الزكاة يروح ايه؟ ساجد. حتى لو عدى العبد على سيئة. كل ده بين العبد وبين ايه؟ وبين ربه، والناس كلها بص عليه وعارفه ان ده فلان ابن فلان. يعني اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يا رب العالمين. سبحان الله. فسبحان الله يبتدي ايه حتى السيئه غفرناها لك، يروح ايه ساجد برضه ايه شكر لله. والملائكة تقول ايه عجبا لهذا العبد اما له من سيئه. يا سلام، ده بقى اللي ربنا ايه كرمه بكرمه. اللهم اكرمنا بكرمك يا رب. شوف خلى العباد بصوا عليه في جانب الخير بس، الى جانب الاوامر الشهادتين الصلاه الزكاه الصيام. وبالذات تقول الست بتاعتك لما تولد وجرد ان ينقطع الدم بعد الولاده تبتدي الصوم الايام اللي عليها. اما حكايه 40 يوم يبقى عليها ايام كتير قوي، ها، وعليها صلوات كتير قوي. ليه؟ لان امها قالت لها ما تصليش ولا تصومي الا بعد 40 يوم من الولاده. لا، الفقهاء قالوا لها صومي وصلي بعد انقطاع الدم ولو بيوم واحد. بعد الولاده انقطع الدم، بعد يومين، بعد ثلاثه، بعد 10، بعد 20، يبقى 40 يوم ده الايه؟ ده الحد الاقصى. الحد الايه؟ الاقصى. يبقى لازم ايه؟ تصوم وتصلي. بقى في صلوات علينا وعلى ستاتنا ايه؟ نوصيهم عليها عشان ايه؟ ما يتعلقوش برقبتك يوم القيامه. ولك ما قلتليش ليه؟ مش كنت بتحضر؟ اهو ادينا قلنا واديك حضرت واديك هتقول باذن الله رب العالمين عشان ايه؟ ان افضل الله وجه امرئ سمع منا مقاله فوعاها فبلغها كما سمعها. طيب جانب الايه؟ جانب الصيام حرام كويس. وبعدين الحج هي كان يقدر يحج الراجل كان يقدر، طب ما راحش حج كويس. ايه كمان الاوامر؟ الاوامر كثيره كذا وكذا وكذا. وجدوه كامل في الاوامر. يدخلوا على الايه؟ جانب عنوان الثاني الماده الثانيه النواهي. منهيات. نهانا عن ايه؟ نهانا عن الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. اوعى تظلم حد. سبحان الله. يبقى اول حاجه ايه؟ من النهي الظلم. النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ها؟ النهي عن شرب المسكرات والمخدرات. النهي عن التبذير في المال الذي جعل الله لك فيه قياما. النهي عن سبحان الله الاساءة الى مسلم من قريب او من بعيد. النهي عن تضييع فرائض الله عز وجل. النهي عن السخرية بالمسلمين. النهي عن الغيبة والنميمة. النهي عن شهادة الزور. النهي عن المحلل والمحلل له. كل هذه المنهيات عد فيها يعني فان تنجو منها فانجو من ذي عظيمة والا فاني اظنك او ما اخالك ناجيا. مش ممكن. خلص جانب المنهيات، تعال لجانب الذكر. ياه دي المسألة بقى يعني كل ده ايه واحد واحد. قال له على ابن ابي طالب طب ازاي كيف يحاسبهم على كثرة عددهم؟ قال له كما يرزقهم على كثرة عددهم. فزعلان ليه؟ سبحان الله، ده ربنا اللي بيحاسب. تعال لجانب الذكر. طب يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فمن ذكر الله ذكره الله ومن نسي الله نسيه الله. سبحان الله. فاذا جانب الذكر ياه قيام الليل والتوكل على الله وبعدين يقول لك ختام الصلاه من تمام الصلاه. لا، مفيش حاجه اسمها ختام الصلاه من تمام الصلاه. تختم الصلاه سنه لكن ليست من تمام الصلاه، لان الصلاه قد تمت. لازم ايه؟ تختم الصلاه. لكن ليس من تمام الصلاه. بلاش الجمله دي. يبقى جانب الايه؟ جانب الذكر. سبحان الله. وقلنا وما زلت اكرر لو اتقلبت في فرشتك بالليل او نزلت ابن شهر اذكر الله. ليه؟ لان الملائكه قاعده تكتب لك حسنات. ما تضيعش وقت. بلاش الوقت اللي يضيع. بلاش الوقت الايه؟ اللي يضيع. تضحك على روحك وتقعد قدام التلفزيون وماسك السبحه سبح انت بكاش. ليه؟ او نصاب. ليه؟ لان اذا هتنصب عليا لا تستطيع ان تنصب على من يعلم السر واخفى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. مش انا بتفرع على التلفزيون وبسبح. لا. بعد المدرب بتاع الهوكي ولا مش عارف البريه المائي ماسك السبحه والبنات بتقعد يرقصوا في الماء. نفسي اخده اغرقه معاهم، لكن المهم سبحان الله. الامر لله وحده. ربنا يهدي الكل. سبحان الله. اذا هذه ايه؟ هذا جانب الايه؟ هذا جانب الذكر. لازم الواحد يكون ايه؟ ذاكر لله على كل حال. وبعدين جانب الشكر. ياه هشكر ربنا على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه؟ خبر ابيض. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طريق الخمسه بقى جانب النعم. نعمه الاسلام عملت فيها ايه؟ نعمه الايمان، نعمه التوحيد، نعمه الصحه، نعمه السكن، نعمه الزوجه، نعمه الاولاد، نعمه المال، كل دي نعم. ماذا صنعت فيها؟ هل استخدمتها؟ في عصيانك لله واستقبلتها في طاعة الله؟ ها؟ ولا تأخذ فلوس حرام وتقول هتصدق فيها؟ لا، من يتصدق بالمال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، ما ينفعش. يبقى إذن دي الخمس عناوين الأساسية بتاعت الحساب. يبقى الأوامر، النواهي، الذكر، الشكر، جانب النعم. وبعدين تعال بقى خلص الحساب بتاعك، رجحت الكفة أو خفت، اللهم اجعلها من الراجحات يا رب. ينادي هنا جبريل: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. تخيل فرحتك انت بالسعادة في الوقت ده، ها، عن سعادتك في الدنيا اللي كنت بتراء المخلوقين بأعمالك، عامل روحك انك راجل وقور وراجل محترم وراجل قوام لليل وقوام للنهار وراجل ماشي مع اهل العلم وراجل ماشي مع الصالحين وراجل متصدق وراجل حلال لمشاكل المسلمين، وحاطط في ذهنك هذا الالم الكبير عشان ايه؟ تبغي الناس. لكن لا، شو بقى السعاده والناس كلها بتغبطك يوم القيامه وانت معدي وسطهم كده، ايه؟ وهترفع كتابك: ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابية. بظننت يعني لا، ده اني ايقنت، انا كنت موقن ان انا ايه جاي اليوم ده، فكنت مستعد له، اعددت نفسي ليوم الامتحان، فربنا اكرمني اني ظننت اني ملاق حسابية. فهو ايه؟ في عيشة راضية. ها، العيشة نفسها راضية. امال اللي عايش فيه بقى ايه؟ ها، العيشة نفسها ها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها؟ اصبحت العيشة راضية هناك. ليه؟ لان هناك بقى هنشوف العاشق في الجنة باذن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. في الحلقات بتاعت الجنة ان شاء الله اللي نبقى نختم بيها، في العاشق في الجنة، لا الم ولا تعب ولا ضيق ولا كبت ولا اكتئاب ولا منية ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا ولادة ولا تعب ولا مدارس ولا ارف ولا مشاكل ولا حكام ولا فيش كلام ده كله. بالعكس، يقول الله عز وجل فوق للجنة: طوبى لك منزل الملوك. الغلبان اللي مش لاقي ياكل يبقى في الجنة ايه؟ يسمى ايه؟ ملك، ملك عند ملك الملوك سبحانه. لان ربنا هيملكه. الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، حتى يقول المولى عز وجل في الجنة: يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا الله، يا كرمك يا اكرم الاكرمين، سبحان الله. يبقى المسألة عايزة استعداد، ومسألة حديث الدار الآخرة يعني بتشجع هذا الاستعداد للقاء الله عز وجل. إذا نادى هذا المنادي جبريل: سعد فلان سعادة، رفع كتابه، انطلق إلى أهله مسرورا. ليه؟ لأن قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا إيه؟ مشفقين. مشفقين يعني إيه؟ خايفين. خايفين من إيه في الدنيا؟ من عذاب الله في الآخرة. فجاء يوم القيامة ربنا إيه؟ امنهم من العذاب. هل اللي امن في الدنيا بقى يا استاذ الكلام اللي بيقولك في الجامعة ده واحد صاحبك يعني ده بيضحكوا عليكم يا عم، ده بيجيبوا ده بيخوفوك عشان يجيبوا رجلكم، يا عم ده ربك غفور رحيم، يا عم سبحان الله. قول له: يا سيدي انت ميز، بس انت ميز اوامر الله. هو بيقولوا لنا بيألفوا لنا كلام من عندهم. ده القضية اوامر ونواهي، اوامر ونواهي، بل مسألة مسألة تمييز. ها، بلاش يا سيدي العلم العلماء، افتح انت المصحف واقرا. زي عين القارئ بيصلي بالناس غلط. ها، فقر علي مستقف من تحتهم. فالراجل بعد ما خلص قال: يا سيدنا الشيخ مش حافظ، لكن ما تميزش، لا يعني اصل السقف يقر من تحت والسقف من فوق. فمثال التمييز: بلاش علم العلماء، بلاش علم العلماء، بلاش دروس، بلاش كتب، لا خليك انت ايه؟ سبحان الله، افتح كتاب الله واقرا ما فيه، اقرا جزء عام كده، خليك في الحقه في الواقعه في التكوير في الانفطار. ها، تعمى، روح مقهود في الاول، اي افعى يسرى اقرا ما شئت ومن غير تفسير، سوف يدلك قلبك ان نويت نيه صادقه على الهدايه الى الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. العكس بقى، الاوامر، النواهي، الذكر، الشكر، جانب النعم، وجد مقصرا. حتى شويه الحسنات اللي طلعت سليمه طلعوا اصحاب الحقوق اخذوها، شوية الحسنات اللي سلمت من الرياء ومن المنظرة ومن النفاق، والله سبحان الله الحسنات طلعت سليمة سليمة، يا اصحاب الحقوق ايه؟ اصحاب المظالم اللي انت اكلت حقهم، ها، واغتبتهم، ها، حتى قال اهل العلم لو علم المغتاب ما يؤخذ منه من الثواب لكان حريا ان يغتاب ابويه. مش فاهم انت؟ متوحد الله لا اله الا الله. يعني بيقول له هو بقى عمل ان هو بيوزع في الحسنات احن الناس عليه واقرب الناس ليه مين؟ ابوه وامه. لو هو بقى يعني عمل عليهم خير كان يغتابهم هو بقى. لو كان الغيبه كويسه ها كان الغيبه بيغتاب مين؟ يغتاب الاب والام عشان بدل الحسنات تروح لحد غريب تروح لمين؟ لابوه وامه. هتبقى بره ليهم شويه بس مش بالغيبه. يعني ده العالم مش بيقول لك اغتاب، يعني بيقول لك لو كان. وقلنا يوم الجمعه المغتاب ان تاب فهو اخر اهل الجنه دخولا، وان مات المغتاب ولم يتب فهو اول اهل النار دخولا. يعني المغتاب اللي تاب اخر واحد يخش الجنه، والمغتاب اللي ما تابش اول واحد يخش النار، والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلامه لنا ولكم وللمسلمين. هنا خفت الموازين والعياذ بالله، اللي هو ابناء الصف الثاني اذا الكتاب بتاعه بقى يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه. ممكن انت هنا في الدنيا لما واحد يستعطفك، يعني مثلا حرامي سرق في الاتوبيس، الناس كلها كل اللي عايز يضرب بايه بيخش واحد قال يعني عامل قلبه رهيب قوي، انت لما مسكوه بقى ما انتوا عدمتوه ضرب بقى خلاص، وخدت الفلوس وراجل بيقول فلوسه رجعت له خلاص بقى الا الله غفور رحيم. قال يعني ولو فلوسه غلط كان خد راجل رماه من الاتوبيس. المهم سبحان الله، يعني اذا في وصايف في الدنيا، طب في الاخره حد يحن عليه؟ قال يا ليتها كانت القاضيه يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا، يا ريت ما كنتش عارف الحساب ده ها يا ليتها كانت القاضيه. قل خلاص ارحموه، لا خلوه ها الفغلوه يا فطار يا رب، ثم الجحيم صلوه احرقوه في النار ها. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا وما السلسلة هذه يا رسول الله؟ ايه السلسلة اللي 70 ذراع دي؟ قال لو وضعت منها حلقة على جبل احد لذاب من ساعته. الله، فكل الناس عايشة بتاكل في بعضها، اللي بيصليش ما بيصليش، واللي بياكل حرام بياكل حرام، واللي بيطلع مراته عريانة يطلعها عريانة، واللي بناته رايحين الدمع البنطلون، وقلة ادب ومسخرة. سبحان الله، دي برضه ما زالت يعني سوء الادب مع الله يستمر معنا؟ لا بالعكس، النبي الامثله تراجع، الحسابات تعاد. ليه؟ لان سوف اقف في يوم لا ينظر فيه مال ولا بنو. اللي خلى سيدنا عيسى يقول يا رب لا اسالك عن مريم ابنة عمران، سيدنا موسى انا ما اعرفش هارون، هارون مين؟ سيدنا ابراهيم انا مال باسماعيل، نفسي نفسي، كل ما يقول نفسي نفسي. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الامم بقى، حساب الامم. اول امه امه نوح، يؤتى بنوح يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب. بلغت قومك يا نوح؟ نعم يا رب بلغتهم. يا قوم نوح هل بلغتكم؟ فبين مصدق ومكذب، شويه اللي امنوا بيه يقول لك ايه بلغنا، وشويه اللي قالوا بالله الكافرين اللي هم الاغلبيه قالوا ايه ما بلغناش. يا نوح ان قوما يقولون ما بلغتهم، مع ان ربنا هو خلاص هو الحكيم الخبير هو العليم الخبير، لكن عشان يلزم الحجه لايه؟ لعباده. قل يا قوم يا نوح امعك من يشهد؟ ايوه يا رب، محمد وامته. تعالى يا محمد. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغ نوح القومه؟ فيقرا النبي صلى الله عليه وسلم انا ارسلنا نوحا الى قومه، الى اخر الايات. حتى قال اهل العلم حتى ان المسلمين يسمعون صوت النبي كانهم ما سمعوا القران من قبل. ربنا يسمع المؤمن ساعتها بقى صوت الحبيب المصطفى بالشكل ده. طب ادي سيدنا محمد شهد، وانت يا اصحاب محمد؟ نعم يا ربنا لقد بلغهم. وما الذي اعلمكم؟ هم بقى الايه؟ هم روح الكذابين. كيف تشهد علينا من لم يرنا؟ ازاي ناس مش عايشين معانا ازاي يشهدوا علينا؟ يقول الله عز وجل نعم كيف تشهدون عليهم وانتم ما رايتموهم، برضو عشان يلزم الحجه. اقول لو واحد قال له اخرس قليل قال له اخرس حصل، لا ده بيديك الايه؟ الاعذار كامله، الاعذار كامله. سبحان الله، يا ربنا قرأنا كتابك وتلاه علينا رسولك وعلمنا ان ما فيه صدق وحق وقرأنا فيه ان نوحا بلغ قومه قال صدق محمد وصدق اصحاب محمد. ها مين تاني؟ ابراهيم. تعال يا ابراهيم نفس القضية. ها موسى عيسى كله سبحان الله. وبعدين سبحان الله ينادى على جبريل كل واحد يسأل عنك اليأتي فاصطك ركبتاه يكاد ان يقع فرقا وخوفا من الله عز وجل. تعال يا جبريل هل بلغت محمدا؟ نعم يا رب. يا محمد. نعم يا رب يا عباد. يزعم جبريل انه بلغك. نعم يا رب. صدق جبريل. يا امة محمد هل بلغكم محمد؟ قالوا نعم يا ربنا قد بلغنا. سبحان الله صدقتم يا امة محمد. سبحان الله سؤال الامم. ها يوم ناتي من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عليه الصلاة والسلام كل امة يطلع منها شهيد شهيد يجي سيدنا الحبيب يشهد على ايه؟ علينا وعلى الامم كلها صلى الله عليه وسلم. وده الايه؟ وده المقام المحمود يوم القيامة الجزئية الباقية اللي مسألة الايه؟ الشفاعة ان شاء الله رب العالمين. بقي في الحساب نقطة قبل ان ننهي الدرس ان شاء الله. الله عز وجل في مسألة الحساب يقول في الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعال انت شوف في الدنيا راعية غنم يخصف الذئب رضيعها قبلها بلحظات معها رغيف عيش اخر لقمة فيه حطته في بقها حطت اللقمة في ايه؟ في سمها. فإذا ده لله راح تديله اللقمة لحظات وجاء الذئب فخطف ابنها اسرعت خلفه يا ذئب ابني يا ذئب ابني يا جبريل خلص ابنها من فم الذئب واعته الى امه وقل لها لقمة بلقمة. مفيش خير ايه؟ مفيش خير وضيع عند الله. مفيش خير تعمله الا ايه؟ تجده في ابنائك اللي خايفين ان يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الرصين والتأمين الحقيقي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لازم تتقي الله وتقول كلام صح ام ربنا يخلفه لك في الايه؟ في الذرية من بعدك. سبحان الله. يبقى مثقال الذرة ربنا يحاسبنا عليها وان تكوا مثقال سبحان الله مثقال الذرة دي حاجة يعني. لذلك يقول يوم القيامة اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من نعم من الايمان. مثقال ذرة حاجة يعني. شو الذرة دي اللي هي لا تعد العين المجردة وزن ربنا هيزن بالميزان يوم القيامة بالذرة. شوف الذرة ميزانها ازاي حاجة يعني ما تتوزنش بالموازين بتاعتنا العادية. فيوم القيامة ربنا هيزن بمثقال الذرة. فشوف بقى البصة والضحكة والسخرية والكلمة والجيئة والروحة والذهاب والإياب والقعود والجلود والحركة كلها مسائل يجب ان يراعي العبد فيها ربه لان الله سوف يسألنا على صغير الامر او كبيره. هذه حلقة من الحلقات الصعبة جدا على الناس والمرعبة جدا والمخيفة ولكن هذه يعني امانة العلم يجب ان تقتضي ان ننقلها اليكم وان شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على الاسئلة. جزاكم الله خيرا ونلتقي الحلقة القادمة ان شاء الله. بارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.